السلام عليكم. قبل يومين في منطقة العطف، هذه موجودة في الجزائر، وتحية لجميع المتابعين في الجزائر، في حي عندهم، حي وادي نشو، وادي شوي يعني قريب وعلى أطراف ولاية قرداية في الجزائر. سمعوا أهل هالحي، هذا الحي القريب من الوادي، في منتصف الليل صوت صراخ غريب جدا جدا، صوت يعني أولاد يصرخون يعني بشكل هستيري، والصوت يسري بهالليل، وتعرفون منطقة مثل الغابة تقريبا، يعني وادي، يعني صوته يعني لما واحد يصرخ يطلع حتى صدى. يعني أهل هالحي القريب من الوادي يعرفون من اللي يروح للوادي، من اللي يجي بهالوقت هذا، ما في أحد يعني منطقتهم عارفينها، يسمعون صوت صراخ أطفال، مو واحد اثنين، لا مجموعة مبين. قام واحد من شباب الحي قال أنا بروح صراحة، بروح للوادي القريب منهم، وأبي أشيك، يعني أبي أعرف شنو مصدر هالصوت. في البداية قالوا أكيد أولاد يلعبون، لكن أولاد يلعبون في وقت متأخر من الليل يعني شيء شوي هم غريب. قال لازم أروح أشوف أنا بطمئن، لأن صراخهم صراحة يعني مرعب مبين علي، يعني ما هو صراخ أولاد يلعبون، لا لا لا، في شيء. صار يتبع يتبع، يروح وين وين وين، طبعا صوت انقطع. لكن لما اقترب من الوادي بدأ يعني يشتم رائحة حريق، ورائحة يعني شواء ودخان، وفي شيء يعني صاير. لما اقترب من موقع الحريق اخذوا عندكم هالصدمة، في فوهة للمجاري، وهذه الفوهة يعني تحت الإنشاء جديدة، يعني فاضية فارغة، ومن وسط هالفوهة مات المجاري يصدر منها الحريق. لما اقترب يبي يشوف شنو هذا الشيء اللي حارقينه، يعني لأنه كأنه في يعني رائحة شواء، ولا المحترقين أربع أطفال. هنا مثل ما سمعت، أربع أطفال أعمارهم من 4 سنوات إلى 11 سنة، أشقاء. طبعا هو ما يدري أنهم أشقاء، لكن لما شاف المنظر المرعب صار يركض وبلغ أهل الحي، وجو هالناس وهم مذهولين ومصدومين شنو هذا، حاولوا يعني يقدمون شيء، لكن خلاص متفحمين الأطفال الأربعة. بلغوا السلطات الأمنية، خلونا من هالحدث الغريب. في نفس الوقت في رجل كان رايح إلى مدينة نفسها الجزائر، ورجع للبيت في ولاية قرداية، يعني رجع متأخر. لما دخل عند زوجته متوتر وخايف ومرتبك وحالته حالة، تسأل زوجته ايش قصتك شنو فيه. قال اسمعيني، انا بصراحة انهيت على حياة اولادي الاربعة. قالت له شنو؟ قال له نعم، اولاد الاربعة اللي من طليقته، زوجته الأولى طليقته، وهو الآن يسولف مع زوجته الثانية. انصدمت، ش قاعد تقول أنت؟ ش قصدك؟ شلون أنهيت عليهم يعني؟ قال أخذتهم إلى وادي نشو هذا، وفي هناك اللي هو الفوهة المجاري، ورميتهم بداخل هالفوهة وسكبت عليهم البنزين وولعت فيهم النار. يا الله، معقولة يعني؟ طبعا زوجته ما صدقت، انذهلت من كلامه واعتقدت ان هذا في شيء، لكن يعني ممكن ان فعلا اذى اولاده، لكن مو بهالصوره، هذا في شيء يعني. خافت من زوجها، ولو تشوفون صورته صراحه ما تلا طول بعرض وذيخ، وجه الخبل مبين عليه. فقالت له لا اهدى، ويمكن انت متوتر الحين، وخلاص ارتاح وكذا، وسويت له عشاء وهدته وكذا لين نام. عساه ما يقوم. يوم نام او تفتح الباب وتطلع تركض من البيت، وعلى طول توجهت الى مركز الشرطة. قالت يبا زوجي جاني من شوي، كان غايب فترة، وقال لي انه تخلص من ابناء الاربعة، وعنده فعلا ابناء من طليقته اعمارهم من 4 سنوات الى 11 سنة، وقال انه حرقهم. انا ماني مصدقه، لكن التوتر اللي هو فيه انا صراحة ارتعبت وخفت منه وطلعت وبلغتكم. اهم على طول او يلقون القبض عليه وهو نايم. تعال شنو قصة اولادك؟ وين اولادك؟ تواصلوا مع الطليقة. الطليقة طبعا شنو قصتها؟ طليقة تعتقد الى وقت البلاغ ان عيالها مع طليقها، لان هو جاي ياخذهم عشان ينزهم، وهو في بينه وبين طليقته خلاف ورافع عليه نفقة وكذا، وهذا زهقان منها، ويعني مشاكل كثيرة حاصلة بينهم، وظهر كانت مانعتها من أولاده او شيء كذي يعني. لكن لما وافقت ان ياخذهم في نزهة، وهذا حقه يعني القانوني، يبي ينتقم منها، راح اخذ أولاده وراح فيهم الى هالمكان اللي منطقة العطف في وادي نشو، وحطهم في هالفوهة وولع فيهم النار انتقاما من طليقته. حتى اليوم المدعي العام أو النائب العام في الجزائر خرج بتصريح، وأنا راح أحط لكم تصريحه في الانستغرام يشرح تفاصيل القضية. أنا نشرت عن القصة هذه قبل يومين في تويتر، لكن اللي لفت نظري فيديو لفيلة زوجة الفيل، فيلة يعني، شوف ضخامة الفيلة هذه. ولدها الفيل صغير، هذا عندها فيل صغير، سقط في حفرة. صدقون الفيلة على ضخامتها، الحيوان هذا الضخم، أول ما شافت ولدها الصغير هذا سقط داخل الحفرة أغمى عليها. الفيديو أنا حاطه في تويتر، وقلت شوف سبحان الله، فيلة أغمى عليها علشان شافت ولدها طاح بحفرة، وهذا الرجل ماخذ أبناء الأربعة حاطهم في حفرة وسكب عليهم مادة البنزين وأحرقهم، والله علشان شنو؟ والله في خلاف بيني وبين طريقتي. هذه مشكلة بعض البشر صراحة، مشكلة موضوع الطلاق هذا. يا أخي طلقت خلاص، خذوا الأولاد خلهم يعيشون بسلام وأمان، وصرف عليهم وخلهم يكبرون، وإن شاء الله لما يكبرون يرجعوا لك وانتهى الموضوع. أما مشاكل وأخطف وأضرب ليش؟ أنت الحين زعلان علشان أولادك طريقتك خذتهم، يعني الحل أنك تحرقهم؟ أنت أصلا مو بشر. أنا أتمنى أن يعني الله يعني طول بأعمارنا لين نشوف الحكم وتنفيذ الحكم على هذا الحقير، انه يكون في اعدام، لكن المصيبة انه موقف في الاعدام، يعني راح بياخذ مؤبد يعني. اللهم مالكم بالطويلة، نجي على قصة الليلة. في عصابة، وهذه عصابة سفاحين دوخت الحكومة اليمنية في التسعينات، جننتهم ثلاثة، لكن ثلاثة شنو؟ قطاعين طرق، سفاحين، سلابة، يسرقون الناس، ما عندهم رحمة ولا وجراءة وسرعة وقوة بديهة وذكاء، وابتلشوا فيهم فعليا. هذول وين موجودين؟ محافظة إب اليمنية، في عندهم قرية اسمها قرية الشعر. هالقرية هذه معروفة، واسألوا عنها يعني من أيام التسعينات وقبل. غالبية أهلها مغتربين، وتحديدا في أمريكا من زمان يعني. واحد يعني تعرفون يسحب الثاني للهجرة في أمريكا ويرجعون، ويعني فأمورهم عال العال، وكلهم مغتربين في أمريكا، وعندهم وظائف وعندهم مصانع وعندهم شركات وعندهم. فالعصابة هذه صارت تستهدف منه، تستهدف أهل هالقرية هالمغتربين، ويعرفونهم يعني، دارسين الوضع، عندهم ضحايا الآن دسمين يعني. أي واحد يطلع من هالقرية لابد يكون يا هو مغترب، يا ولد عمه، يا أخوه، يا يعني عنده فلوس. واستلموا هالناس هذول، كل ما طلع واحد ودخل بين هالجبال يبي يروح إلى منطقة أخرى، يطلعوا له العصابة. واحد اسمه صلاح، صلاح هذا دوره يراقب فوق أحد الجبال، يراقب يشوف الشخص بالمنظر طبعا، وهو طالع من القرية، ويستلم أي خط أو أي طريق يعني مؤدي، لأن كل أغلبها الطرق يعني جبلية، فيعرف أنه راح لازم يمر من هالطريق هذا، يبلغ حميد ورشاد، يقول لهم يا حميد يا رشاد راح يجونك في الطريق الفلاني. ينزلون عليه في وسط الطريق، في وسط الجبل، ويطلعون السلاح. إذا ما وقف أو انصاع لأوامرهم وقف أو حاول أنه يهرب، يطلقون عليه النار يقتلونه، ويأخذونه، وهم كذلك يسرقونه. فهو عارف صاحب السيارة أو قائد المركبة حفاظا على حياته يوقف، يقول هذول يعني ناس يبون بالنهاية السرقة، أوقف إن شاء الله يسرقون السيارة باللي فيها وكل ما أملك، بس يتركوني حي على الأقل. لأن حصلت أكثر من حادثة، واحد حاول إنه يهرب، أو كان يعني أول ما شافهم في وسط الطريق أسرع وأطلق على النار وقتلوه، ولا إنه مثلا حاول يقاومهم قاموا ضربوه وقتلوا اللي معاه وكذلك يسرقوا. فليش تقاوم؟ عطهم خلاص، هذا هو الحل الوحيد. الناس صارت مرتعبة وبلغت السلطات الأمنية، والسلطات ابتلشت. عصابة، مجموعة من السفاحين اللي يمتلكون مهارات يعني في تسلق الجبال والرمي، وسريعين وحالة وجريئين، ابتلشوا فيهم، يدورون عليهم، يدورون ما هم قادرين. دزوا لهم فرق صارت يعني تبحث بين هالجبال وبين هالكهوف، تعبوا. يوم من الأيام ألقوا القبض على صلاح اللي هو المراقب، هم ما قدروا على حميد ورشاد، لا على صلاح. شافوا رجال الأمن، شافوا واحد فوق الجبل وماسك منظار، وهم طبعا هم يطالعون المنظار، فعرفوا أن هذا هو المراقب مال السفاحين. حاوطوا الجبل لين قدروا يلقون القبض على صلاح. وين ودوا؟ ودوا إلى قسم يعني شرطة، مديرية السياني، وسجنوا. ومبسوطين أن على الأقل صادوا واحد فيهم، والثاني هذا راح خلاص يبلغ أو يعطيهم معلومات، ما يعني راح يستدرجهم يعني، بالنهاية راح يقعون يعني. طبعا قسم الأمن بلغ المديرية، والمديرية بلغوا الرئاسة، ومبسوطين وطالبوهم أنه خلاص يسلمونهم المتهمين عشان يعني ينشرون الخبر والناس تطمئن، والناس تبدأ يعني تثق بالسلطات الأمنية أنها قادرة أنها تردع هذول العصابات. لكن إيش اللي حصل؟ حميد ورشاد سمعوا بالسالفة. هم في البداية ما كانوا يدرون أن صلاح تم اعتقاله، لكن لما تأخر عليهم ما بلغهم راحوا يدورونه في الموقع، ما في، سألوا وين راح الرجال وين. الظاهر أنه كان صلاح يراقب فوق الجبل، ولما يشوف أحد يعني ينزل في طريق مختصر إلى أن يصل يعني إلى أسفل الوادي يبلغ حميد ورشاد أن اتجهوا الطريق الفلاني، ترى في مركبة جاية أو كذا، يعني أكيد مو عن طريق اللاسلكي أو شيء، لا. فهم كانوا ينتظرون صلاح يجي يبلغهم. قالوا في البداية يمكن إلى الآن ما في ضحايا، ما في أحد، ما، لكن ليش تأخر؟ يوم عطول وراحوا دوروه ما حصوا، وسألوا وسألوا، ويجيهم الخبر إن صلاح أصلا ألقوا القبض عليه، اللي هم رجال الأمن موجود داخل القسم المديرية نفسه. قالوا ماشي. وفي منتصف الليل ويهجمون حميد ورشاد بالأسلحة، وكانوا مجهزين نفسهم ويهجمون على القسم، واطلاق النار اللي جاء مفاجئ لرجال الأمن، قتلوا 3 وأصابوا 2 ودخلوا للقسم وحرروا صديقهم صلاح وهربوا من الموقع. طبعا انقلبت الدنيا، انت داخل على قسم شرطة وقاتل رجال أمن، ووصلت السالفة إلى القيادة، وصاروا يرسلون فرق أمنية للبحث عن هالمجرمين. فهذول حسوا أنه خلاص صارت الوزارة الآن بكبرها تدور عليهم، فلا بد أنه خلاص يعني الكثرة تغلب الشجاعة، وهذول المسلحين أسلحة ثقيلة ومعدات وآليات. قالوا يبقى خلونا نختفي، وفعلا هربوا من المحافظة، محافظة إب، وراحوا إلى محافظة أخرى بعيدة واختفوا شهر، 2 3 والأمن يدورون عليهم، لكن ما هم عارفين يوصلون لهم وين راحوا، وين أي صوب، ما حد يدري. وبعد 6 خلاص هدأ الوضع، والأمن يعني قالوا إن الظاهر إن خلاص يعني هذول يا اختفوا يا طلعوا برا البلد، يا لأن ما سمعوا عنهم أي شيء. بعد 6 رجعوا مرة ثانية حميد ورشاد وصلاح، لكن بهيئة شنو، ناس تبيع الحطب، عندهم ونيت اللي هو الشخص، ويحملون فيه حطب، وداخل الحطب من أسفل يعني حاطين أسلحتهم، ودخلوا إلى محافظة إب، وعبروا عن طريق الطرق الرئيسية العامة يعني اللي هي نقاط التفتيش وكذا، ولا حد اشتبه فيهم، وأصلا ناسينهم يعني. المهم ودخلوا ورجعوا مرة ثانية إلى نفس الموقع يتصيدون الضحايا من المغتربين اللي هم من قرية الشعر هذي، ورجعوا وبدأوا يسمعون عنهم، والناس عاشت برعب، لأن التقى فيهم كذا ضحية ورجع لأهله قال لهم يبقى أنا شفتهم بعيني، هذا حميد واللي اسمه رشاد ومعاهم واحد ثالث اللي هو صلاح، وأخذوا مني وسلبوني، واللي يقول قتلوا المرافق اللي معاي، واللي سرقوا سيارتي، واللي كذا. فصاروا يخافون خلاص الناس، إذا مثلا واحد طلع من القرية عنده شغل مثلا بالنهار وراح للمدينة، إذا تأخر ما يرجع، ينتظر لليوم الثاني الصباح علشان يرجع، يكونوا موجودين على الأقل رجال الأمن في الشارع شيء، ولا بالليل مستحيل أحد يعبر بين القرية وبين المدينة نفسها، مستحيل، خلاص تنقطع الحياة. أول ما تظلم دنيا الناس كلها تخبى داخل بيوتها ويخافون، خصوصا أنا أقصد أهالي هالقرية هذه، بسبة منو هالسفاحين. كل يوم يسمعون عندهم ضحايا، ناس ميتة وناس مسلوبة وناس كذا وناس كذا، والداخلية ترجع مرة ثانية تدور عليهم وتحاول وتحاول بدون أي فائدة. في رجل اسمه جابر، هذا جابر من أهل هالقرية لكن مغترب في أمريكا وعايش في أمريكا سنوات طويلة. قرر في عام 1998 ميلادي أنه يرجع في أواخر السنة، أنه يرجع ويبي يستقر، وعنده خير ومتزوج أمريكية ومتزوجها من هذول الأمريكيات من أعتقد الولايات اللي فيها رعاة البقر، أعتقد يسمونهم ولاية تكساس. إيه نعم. طبعا هو تعرف عليها من الجامعة وعرف انها من عائلة محافظة ومعروفة، يعني عائلة بدوية أمريكية، والبنت غيرت ديانتها علشان تحبها وتزوجها، وعاشوا مع بعض في أمريكا لين عام 1998 قرر انه يرجع لليمن. وقال لها ها ايش رايك؟ قالت لا انا وياك على الخير وعلى الشر، وين ما تبي تروح اروح وياك. قال لها نبي نرجع لليمن. قالت له يلا تم. رجع فعلا لليمن وكانت عنده سيارة يسمونها سيارة أول، يسمونها أبو دبة، ما أدري إذا تعرفونها ولا لا، موديلها 89، ويتمشى بين هالجبال وهو وزوجته. وهذه منبهرة الأمريكية، منبهرة من الجبال والمناظر الطبيعية الخلابة في اليمن، وانتم عارفين اليمن ما شاء الله يعني فيها جبال وديان شيء يعني يفوق الوصف. وهذه مبسوط اول مره تشوف وتشوف الجمال وتشوف حابه هالشغله. وبعدين زوجها وسنين وتعودت عليه يعني بطبايعه واسلوبه وكذا، ومبسوطه تحبه وتحب بلده. ارجعوا للقرية واحتفلوا فيها هلا ومبسوطين وما شاء الله كان معمر لبيت، كان يرسل فلوس أول الأخوان عمروا لبيت وسكن فيه هو وزوجته، جابر وزوجته. فقال لها خلينا نرتاح أول أسبوعين ثلاثة، الناس تعزمهم ويتعرفون على أهل القرية ويعرفهم على زوجته وكذا. قالها بعدين باخذك في جولة، جولة سياحية، نروح نتمشى نطلع نروح للمحافظات الأخرى نروح يعني. قالت له أوكي. وهذه البنت يعني فيها يعني من رائحة البداوة، أقول لكم من رعاة البقر أهل تكساس يعني، فتحب الأجواء الصحراوية وكذا. المهم وفعلاً نظم لها رحلة بهالسيارة اللي عنده، وحط أغراضه ورتب أموره وخذ زوجته وطلع من قرية الشعر. قالوا له انتبه ترى في قطاع طرق. قال لا لا لا تشيلون هم، أنا حذر وأقدر أتصرف ومن هالكلام. المهم طلع، وأثناء دخوله بين هالجبال وكذا ويشوف المراقب صلاح وينزل من الجانب الآخر من الجبل بطريق مختصر إلى أن وصل إلى حميد رشاد. قال لهم جايتكم وليمة دسمة، سيارة مبين محمل أغراض وكذا، وسيارة صالون يعني مو سيارة مثلا ونيت أو يحمل أغراض خشب لا، هذا مبين محمل أشياء ممكن راح نستفيد منها، ومبين أن هذا الرجل يعني من سيارته أكيد مغترب، فخلونا نتجهز. قالوا لا أوكي، وتنطرون لين هذا يتمشى وصل لهم. وقف وقف على طول، وقف على طول جابر، ولا قاوم ولا سوى أي شيء، رافعين سلاحهم وخاف على زوجته. قالوا له بدون أي كلام قول حق زوجتك تجلس بالخلف. قال لهم حاضر. قال لها اجلسي بالخلف. انزلت جلست وراه، وجاء حميد وجلس جنب جابر جنب السائق، ورشاد جلس خلف السائق، وصلاح قال أنا بروح أراقب لكم من الجهة الأخرى من الجبل، أخاف أن تكون في نقطة تفتيش ولا شيء، يبون يأخذونهم لين يشوفوا لهم مكان يعني ما في أحد، ويدخلون بين هالأشجار ويبدون عاد يسلبونهم ويرتبون أمورهم. أول ما مشوا وصار جابر يترجاهم، الله يخليكم، إذا الموضوع موضوع فلوس أخذوا كل اللي تبونه، أنا مستعد الحين أنزل من السيارة، خذوا السيارة باللي فيها. قالوا لا، قول لا تكثر كلام وعطنا اللي بجيبك. قالوا هاك تفضلوا، طلع طلع طلع أغراض وكذا، وشافوا بالدرج وقال شو الأغراض اللي عندك تشلون، وقف وقف. نزل حميد وفتح باب السائق ويبي ينزل منه، يبي ينزل جابر، يبون يفتحون الدبة أو صندوق الشنطة الخلفي، يبون يشوفوا الأغراض، وفي مبين فيه شنط، وفي في هالأثناء جابر يبي يستغل الفرصة، شاف إن حميد برا وما بقى داخل السيارة إلا رشاد، وهو عارف إن زوجته تحمل معاها سلاح. هو الحين بقول لكم سالفة زوجته، زوجته هذه وهي صغيرة أصلا متعلمة على إطلاق النار ومسدسات، هذه تعرف لها وشيء عادي بالنسبة لها. ويوم جو حق اليمن هو اشترى له سلاح وشرى لها سلاح كذلك، قال خليه عندك لكن لا حد ينتبه، ترى هني في فعلا في قطاع في كذا في ناس تجي، فيعني احتياطا خليه عندك في شنطتك. قالت لا اوكي، وهو عارف ان هي يعني متمكنه من استخدام السلاح، حتى لما كانوا يحذرونه يقولون في قطاع طرق ما كان خايف، هو عنده سلاح وزوجته عنده سلاح، ولا وزوجته تستخدم سلاح افضل منه، فما كان خايف، ما يبي يقول لهم ان انا عندي سلاح وزوجتي عندها سلاح، لا قال لا لا شلونهم. فلما شاف ان حميد نزل، لانه وراه رشاد، هو كان يعني بامكانه يطلق النار على حميد على غفله يعني اللي بجانبه، لكن شو يسوي فيه هذا اللي بالخلف. لما نزل حميد التفت على زوجته يعني كانه ها ايش رايك انت تصرف كذا، حميد حس بأن هذا كأنه يخطط لشيء، فلما رفع الجاكيت ماله شاف ولا في سلاح، وشاف ان جابر كأنه يبي يرفع السلاح يعني على منه حميد وهو برا السيارة، قام حميد على طول واطلق النار على جابر واقتله. سوت زوجة جابر لان جنبها رشاد، ورشاد بعدها ماسك سلاحه ومجهز، ما طلعت السلاح وأطلقت النار، لا لا لا لا، شوف إيش سوت. أول ما أطلق حميد على زوجها جابر، عرفت أن زوجها خلاص مات، الدور على منو عليها، بدأت تصرخ وسوت نفسها أن أغمى عليها، أكيد وهذا شيء طبيعي عند غالبية النساء في مواقف صعبة، تشوف واحد يقتل خصوصا زوجها ولا قريب لها يعني أكيد تنهار، فهي سوت نفسها أنها يعني ضعيفة ما تحملت الموقف وأغمى عليها. خلاص شو تسوي؟ لأن ما راح يمديها أصلاً طلع سلاحها من الشنطة والحقيبة اليدوية اللي معاها. هم اطمأنوا، قالوا ها هذه شافت المنظر، فعلى طول سحبوا جثة جابر وفتحوا الصندوق الخلفي ورموه داخل. وهم نازلين يسحبون الجثة ويرفعونها، وهذه أصلا تمثل أنها يعني مغمى عليها، وتطلع سلاحها شوي شوي، أول ما شافت من شغلين يرفعون الجثة أو تفتح الباب وتلتف عليهم، ولا هذا حميد ورشاد شايلين جثة زوجها مشغولين، كل واحد منزل سلاحه، وتطلق النار على رأس رشاد وعلى رأس حميد وتقتلهم في أرضهم. وقامت حملت الجثث الثلاثة، زوجها وجثة المجرمين الاثنين هذول، وركبت السيارة ورجعت مرة ثانية إلى القرية. طبعا بلغوا السلطات الأمنية وحضروا وألقوا القبض عليها بتهمة القتل، لكن ثارت ثائرة أهل القرية إن شلون تسجنون هالمرأة هذه اللي خلصتنا من عصابة سفاحين اللي دوخوا الحكومة اليمنية اللي ما قدرتوا عليهم، هذا بدل ما أصلا تكرمونها شلون تسجنونها؟ دافعت عن زوجها، زوجها مقتول، ودافعت عن زوجها وأصلا ريحتنا، إحنا صالنا الآن فترة طويلة وإحنا عايشين برعب، بدل ما تكرمونها تسجنونها. وفعلا هذا اللي صار، ويجيها عفو رئاسي حتى القضية ما وصلت المحكمة، وقام حتى محافظ إب وقام يعني بتكريم هذه المرأة وتعزيتها بوفاة زوجها، وصارت يعني مشهورة عندهم حتى أنها أصبحوا يسمونها بطلة إب اللي هي زوجة جابر. وطبعا قدروا بعد فترة إلقاء القبض على صلاح ومحاكمته. وهذه كانت نهاية قصة عصابة السفاحين اللي أرعبت الجميع ودوخت الحكومة وقدرت عليهم امرأة عن 1000 رجل. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.